صلاة الخوف باب تعرض له المؤلف بعد حديثه عن صلاة العيدين. قال رحمه الله: قد صلاها، أي صلاة الخوف، قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإماء. أعيد: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو إيماء، أي بالإشارة. كلام المؤلف هنا عن صلاة من الصلوات قد يكون المسلمون في حاجة إليها في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة، والخوف ضد الأمن. والفرق بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم على ما سيكون، أما الحزن فهو الغم على ما مضى. ولهذا قال الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا بشر به وطمأن به أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا عما سيأتيكم بعد موتكم من الحساب والاطلاع على أعمالكم وسرائركم، لا تخاف ما دمتم كنتم من أهل الإيمان ومن أهل الاستقامة، ولا تحزنوا على ما خلفتم وما تركتم من أولادكم وذراريكم وأزواجكم، فإن الله عز وجل هو الذي يتولاه، لأن الله عز وجل هو الذي يتولى الصالحين من عباده. فالمؤمن مبشر من الله سبحانه وتعالى الذي آمن بالله واستقام أن لا تخافوا ولا تحزنوا. قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا لما مات عمر بن العزيز يقال أنه جمع أولاده وذكره بما يجب أن يذكر الإنسان الراحل من هذه الدنيا، وأن يوصي أولاده به، وهو تقوى الله عز وجل. وقال أن الله عز وجل هو الذي يتولى الصالحين من عباده. ولهذا يروى في قصة لطيفة، يقال أن عمرو بن عبيد، وهذا أحد رؤوس المعتزلة، لما دخل على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي قال له الخليفة: يا عمرو عظني. قال له: بما أعظك؟ بما سمعت أم بما رأيت؟ قال: بما رأيت. قال: مات سليمان بن عبد الملك وخلف 11 ابنا، وخلف مع كل واحد منهم 11 ألف دينار، أو كما قال، يعني فأصاب كل واحد منهم 1000 دينار، مبلغ هائل من المال. قال: ثم مات بعد ذلك عمر بن عبد العزيز وخلف 8 أولاد أو 10. قال: ولم يخلف لهم من المال إلا قليلا. فقال: فأصاب كل واحد منهم، وذكر مبلغا زهيدا. قال: ثم ذكر العجب. قال: ثم رأيت بعد ذلك، يعني بعد موت سليمان وموت عمر بن العزيز، قال: رأيت ولدا من أولاد سليمان يسأل الناس الصدقة، ورأيت ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل أموالا على 100 فرس يقدمها في سبيل الله. هذا من عجائب الوعظ ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده بأن يحفظه في الدنيا، يثبته عن القول الثابت، وأن يحفظ له أولاده. هذا الذي لم يترك لهم أبوهم شيئا لكن خلف لهم الدين وخلف لهم الاستقامة، رزقه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، فقدم أموال على 100 فرس قدمها في سبيل الله عز وجل. وأما الآخر الذي لم ينل حظه من العلم والتقوى والإيمان فإنه ضيع ما كان عنده. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا استقام العبد وآمن به حق الإيمان فإنه يطمئنه على أمرين: ألا يخاف عما يأتيه، وألا يحزن عما تركه وخلفه وراءه. وصلاة الخوف هذه التي نتكلم علينا في درسنا هذا هي ليست صلاة مستقلة، ليست صلاة مستقلة يعني كقولنا مثلا صلاة العيد. التوحيد أو صلاة الكسوف، يعني لها هيئة مخصوصة أو لها زمن مخصوص أو لها كيفية مخصوصة؟ لا، بل إنها صلاة مقيدة بحال من الأحوال. والخوف في الحقيقة ليس له تأثير في عدد الركعات، الخوف ليس له تأثير في عدد الركعات، وإنما له تأثير في إقامة تلك الفريضة، كيف تصلي مثلا الظهر، كيف تصلي العصر، كيف تصلي المغرب، كيف تصلي العشاء، كيف تصلي الصبح. بل قال بعض العلماء بل إن الخوف له تأثير ليس بإقامة الفريضة وإنما في إقامتها جماعة، هذا الذي هو يميزها. يعني إذا صلينا صلاة الخوف كيف تصلي الجماعة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف بكيفيات مختلفة وأنحاء شدة. ولهذا ذكر المؤلف قال قد صلى الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. قال العلماء ما الحكمة في تعدد صلاة الخوف ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة واحدة أو على صفة واحدة؟ قال لأن المقتضيات كثيرة، المقتضيات كثيرة. فمثلا قد يكون المسلمون في جبهة من الجبهات والعدو أمامه، العدو أمامه، وقد يكون هذا العدو قريب منه، فهنا صلاة الخوف تصلى بكيفية خاصة فيها كثير من الحذر، لأنه مثلا لو صلوا جماعة دون أن يقوم من يحرس المسلمين لا انخدعوا ولا كر عليهم العدو ولا ألحق بهم الهزيمة. وطارة قد تكون صلاة الخوف تؤدى في حال يكون المسلمون فيها مطمئنين على حاله، كأن يكون المعسكر بعيد عن العدو أو أن يكون العدو خلفه، فهنا لا ينبغي أن يصلوا جميعا إلى القبلة. ولهذا قال وأن يصلوها إلى غير القبلة والإمام، فأحيانا يقتضي الأمر أن يصلي جماعة مع الإمام متجهين إلى القبلة والجماعة الأخرى قد ولت بظهورها عن القبلة واستقبلت العدو حتى تحرص. والحكمة الثانية أيضا من تعدد صلاة الخوف، من تعدد صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس شرائع الإسلام وأحكام هذه الصلاة، فهي كالبيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على صفات مختلفة كما قال المؤلف وقد صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأحكام الله عز وجل، لشريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الاختلاف وهذا التعدد في صلاة الخوف هو كالبيان لتشريع الإسلام في أحكام هذه الصلاة. ثم فيه أمر مهم جدا أيضا وهو ما نستشفه من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في شرائعها والتخفيف عليها. فأنتم ترون كما سوف نتكلم بعد قليل عن صلاة الخوف، يعني تؤدى أحيانا في هيئات قد يترك فيها الإنسان بعض أركانها وبعض شروطها، وقد يكتفي أحيانا بالركعة الواحدة، قد يكتفي بالصلاة بركعة واحدة، وأحيانا قد يصليها مع الإمام، وأحيانا قد يصلي الركعة مع الإمام والثانية يتم لنفسه على أنحاء مختلفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفيات المختلفة في صلاة الخوف أن هذا الدين يسر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يحرج هذه الأمة بمثل هذه الشرائع. ثم فيه فقه عظيم وحكمة ثانية عظيمة لا تقل شأن عن هذه المذكورات، وهو بيان عظم هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة، وبيان شدة الاهتمام بها، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يسمح للمسلمين ترك هذه الفريضة في أصعب الأحوال وفي أشد الظروف، وهي وقت الملاحمة والقتال وتطاير الرؤوس، ففي ذلك الوقت شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة. فيفهم الإنسان الذي يكون في حالة الأمن أنه مطالب أشد المطالبة بإقامة هذه الصلاة، فكيف يعذر بتركها ولم يعذر ذلك المقاتل؟ حتى سميت هذه صلاة الخوف بصلاة المسايف. صلاة المسايف التي يذكرها العلماء هي لما يحتدم القتال ويشتد القتال مثلا بين المسلمين وأعدائهم، في تلك الحالة وهو ماسك للسيف له أن يصلي هذه الصلاة، أن يصلي الفريضة، لكن بكيف يسوى نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. ولهذا لما قال المؤلف ولقد صلى الله عليه وسلم بصفات مختلفة قال وكلها مجزئة، أن هذه الصفات من علماء من ذكر 17 نوعا، ومنهم من ذكر 16 نوعا، ومنهم من ذكر 18 نوعا، ومنهم من ذكر أقل من ذلك. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله فإنها هذه الروايات أو هذه الصفات المختلفة في صلاة الخوف التي تكلم عليها العلماء وهي التي تزيد عن 10 إنما قد ترجع إلى قصة واحدة أو إلى قصتين أو ثلاث، ولكن هذا الاختلاف إنما هو الاختلاف الرواة الذين رووا تلك الحادثة. فهذا الاختلاف الذي كان من الرواة هو الذي جعل هذا التعدد وتنوع. ولهذا ذكر المحققون من أهل العلم أن صلاة الخوف لها 5 أو 6 أو 7 أنواع، وكل ما ذكر من تفارع فإنها ترجع إلى هذه الأنواع 6 أو 7. وسأذكر 6 أنواع أو هيئات أو صفات لصلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة فيما صح عنه من الصحيحين وكتب السنن. منها، وقبل ذلك لابد أن نبين أمرا هاما، وهو أن هذه الصلاة صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء وقول جماهير الفقهاء. أما الكتاب، أما القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية في سورة النساء بيّنت كيفية أداء صلاة الخوف، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سوف نذكره بعد قليل. فإذا مشروعية صلاة الخوف في الكتاب ثم في السنة. أما السنة فكثيرة، وقد توجد 4 حالات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. منها صلاته بغزوة كانت في السنة 6 للهجرة، وهي غزوة عسفان، وهذه لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل من المدينة إلى مكة، وهذه عسفان تقع نحو 80 كيلومتر يعني من مكة في الطريق الرابط بين مكة والمدينة الذي يسمى الآن طريق الهجرة. وهذا المكان، هذا المكان الذي يسمى عسفان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلاة الخوف، وهي أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما أراد أن يدخل مكة وجاء إلى هذا المكان في السنة 6 للهجرة، وكان المشركون يومها أرادوا أن يقفوا للمسلمين ولجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد مع جيش الكفار، فأراد أن يغير على النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه وهم يصلون صلاة الظهر. يصلون صلاة الظهر يعني المعروفة، يعني وهي أن كل الجيش يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الوقت لم تشرح صلاة الخوف. ففاتت خالد بن الوليد الفرصة وكف الله من القتال، فقال نبغتهم في صلاة العصر، يعني نغير عليهم في صلاة العصر. فلما جاء وقت صلاة العصر أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه بصلاة الخوف، وبين له كيف تصلي هذه الصلوات، بأن يصلي البعض والبعض الآخر يحرص على صفة سوف نتكلم عليها بعد قليل. فكانت أول صلاة خوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ثم بعد ذلك يعني وقع صلح الحديبية المشهور بعد هذه الواقعة في مكان يسمى عسفان، فهو أول مكان شرعت فيه صلاة الخوف. وكذلك في غزوة ذات الرقاع، هذه أيضا صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصلى كذلك في ذي رقد، وصلى كذلك في بطن النخلة. هذه 4 مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقد ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وقلنا من حكمة تشريع هذه الصلاة تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، والثاني المحافظة على أداء هذه الصلاة في وقتها. وقال بعض العلماء في هذه الأحاديث التي فيها صلاة الخوف وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فيها تعظيم لشأن الجهاد، وهي أنه قد يسمح بترك بعض أفعال الصلاة وأركان الصلاة تعظيم لشأن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وصلاة الخوف هذه كما قال العلماء قائمة ولا تزال إلى يوم القيامة، هذا قول الجمهور. يعني إذا حدث للمسلمين خوف من عدو أو خوف من مباغت لهم أو خوف يعني من شيء قد يأتي عليهم جميعا أو على بعضهم فتشرع لهم هذه الصلاة، هذا قول جمهور العلماء، خلافا لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة الذي قال بأن صلاة الخوف إنما شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ومع أصحابه، بعد هذه الصلاة، فلا يصلي المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القوم. وممن نحى إلى هذا القول محمد بن الحسن الشيباني، أيضا هذا من أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلميذ الإمام الشافعي وكذلك الإمام الأوزاعي، واستدلوا بقول الله عز وجل في الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قالوا الله عز وجل يقول إذا كنت فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأقمت لهم الصلاة. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال جمهور العلماء هذا القول ليس بمرتضي، والخلاف وخلافه هو قول الجمهور أن صلاة الخوف مشروعة إلى يوم القيامة. إذا حدث الخوف للمسلمين في زمن من أزمنة أو مكان من الأمكنة شرعت لهم هذه الصلاة. وادعى بعضهم وهو الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي أن صلاة الخوف منسوخة، واستدل قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف. ورد هذا الزعم بقول العلماء أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، فانتفى القول بالنسخ. وصلاة الخوف يؤديها المسلم في حالة الحضر والسفر، يعني إذا كان مسافرا مثلا صلاة الظهر يصلي ركعتين تشرع صلاة الخوف إذا كان المقتضى قائما، وكذلك تشرع له في الحضر، حتى في الحضر تشرع له صلاة الخوف. خلاف لمالك رحمه الله، إمام مالك يقول وهذا من مفرداته، قال بأن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر، وإنما لابد لها من الضرب في الأرض، لابد أن يكون المسلمون في حالة سفر، فصلاة الخوف مقرونة بالسفر ولو أدل في ذلك، لكن هذا من مفردات الإمام مالك. والصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر. أما هيئاتها وصفاتها فهي على خمس صفات وسأذكرها موجزة. أولا، النوع الأول في صلاة الخوف، صلاته صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه الصفة ثابتة بحديث الصحيحين من حديث جابر، وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في الحضر. كيف تكون صلاة الخوف؟ مثلا يتقدم الإمام ليصلي بالناس صلاة الظهر وهم في حالة خوف وفي حالة حضر ليسوا بصبر، يقيم الصلاة ثم يشرع في الصلاة. تصلي طائفة الأولى مع أن تصلي مع الإمام، تصلي معه ركعتين، ثم بعد ذلك من اثنتين تسلم وتقوم، وتأتي الأخرى التي كانت تحرس فتصلي مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة وتسلم في الأخير، فيكون هنا الإمام قد صلى أربع ركعات، ويكون كل من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين. هذه الصفة ثابتة في حديث الصحيحين من حديث جابر، فيكون الإمام قد صلى الصلاة الكاملة أربع ركعات، وتكون كل طائفة قد صلت ركعتين، فتلتحق الأولى التي صلت ركعتين بصف أو بمكان الحراسة، ثم تأتي التي كانت تحرس وتكبر وتدخل في الصلاة وتأتي بركعتين ثم تسلم في الأخير. هذه الأولى. الصفة الثانية من صلاة الخوف، صلاته بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة. وهذه الصفة أخرجها النسائي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقطع، ولكن هذا حدث في السفر، لأنه إذا قلنا الظهر وصلى ركعتين لأنها هي رباعية، إذا صليت في في في في مسافة القصر تكون ركعتين. فهنا هذه هيئة أخرى لصلاة الخوف، يصلي الإمام مثلا صلاة الظهر ركعتين، تأتي الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة ثم بعد ذلك تسلم وتخرج، وتأتي الثانية وتكمل معها الركعة وتسلم معها، فتكون كل طائفة قد صلت ركعة لوحدها، ويكون الإمام قد صلى ركعتين ولا يقضون شيئا، لأنه ورد في هذه الرواية قال ولم يقضوا، على خلاف في رواية أخرى سوف تأتينا أنهم يتموا يصلوا ركعة ثم يتموا لوحدهم، لكن هنا فيه الاكتفاء بركعة واحدة، لكن الإمام يتحمل عنه وصلى الرباعية ركعتين فهي تاملة، فهم قد صلوا ركعة معه وانطلقوا لحراستين، ثم جاء طائفة ثانية وصلت الركعة الثانية لها، فتكون قد صلت ركعة واحدة. هذه الهيئة الثانية. الأذن هنا. الثالثة، صلاته بهم جميعا مع تقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا، وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر، وهي التي كانت في غزوة عسفان. هذه كيف تكون الصلاة فيها؟ يعني يأتي الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل القوم صفين، مثلا الصف الأول والصف الثاني ثم الثالث والرابع، فيكبر، فيكبر القوم جميعا معه، ثم بعد ذلك يقرأ ويركع، ويركع الجميع ويرفع من الركوع ويرفع الجميع، ثم يسجد، يسجد يعني السجدة، وتتبعه الطائفة التي كانت وراءه، أما الطائفة الأخرى فلا تسجد معه، تبقى واقفة لأنها تحرس، تبقى واقفة. وهذه الحالة إذا كان العدو في القبلة، إذا كان العدو في القبلة هذه الطائفة الثانية لا تسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الصلاة مع الطائفة الأولى، يكمل السجود ثم يرفع وترفع معه، فيشرع في قراءة الثانية. لما يشرع في قراءة الثانية يركع، من يركع معه؟ يركع القوم جميعا، ثم إذا رفعوا تسجد تلك الطائفة التي لم تكن سجدت معه، والطائفة التي كانت سجدت معه بالأول تبقى واقفة، فهمتم؟ فتسجد معه. ثم بعد ذلك لما يرفع من السجود، يرفع من السجود يتشهد، لما يأتي للتشهد تجلس تلك الطائفة الثانية اللي كانت هي الأولى، تجلس معه فيسلم بهم جميعا، فيكونوا قد اشتركوا في التكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتركوا معه أيضا في التسليم، ويكون الواحد منهم قد صلى يعني كم ركعة بركوعها وسجودها، وإنما اختلف الوقت فقط. فالأولون سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركوعا وسجودا، والآخرون إنما لحقوا به بعد ذلك. تفضل أذن أمبال. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدم شيء من الكلام حول باب من أبواب الصلاة والمتعلق بصلاة الخوف، وكنا قد تحدثنا عن بعض ما ذكره المؤلف حول هذا الموضوع المتعلق بباب الصلاة، ألا وهو صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا النوع من أنواع الصلوات، ولأن الناس قد يحتاجون إليه في وقت من الأوقات، ولأن أحكام الشريعة لا تراعي ظرفا دون الظروف الأخرى، أو فئة دون أخرى، أو زمنا دون زمن آخر، وهذا يدل على أنها من صنع ومن وحي الحكيم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم مستقبل الزمان وماضيه، لا يعزب عنه مثقال شيء من ذرة في السماء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى محيط بها، وهو الذي يعلم ما يصلح للعباد وما يصلح له وما هي حاجتهم إلى ذلك الشيء. ولهذا فقد شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف، وهي كما قال كثير من العلماء وهو مذهب الجمهور أنها كائنة وقائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أي باقية ما بقي الناس وما بقي المسلمون، خلاف لمن ذهب من أهل العلم كأبي يوسف والأوزاعي إلى أن هذه الصلاة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن كانوا معه من أصحابه، مستدلين بقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وكذلك قول بعض العلماء أنها منسوخة والمسلمون ليسوا بحاجة إليها الآن، لكن ذكرنا هذه المسألة وبينا أن القول الراجح فيها أنها قائمة إلى يوم القيامة. فإذا حصلت للمسلمين مثل هذه الأحوال وهي أحوال الخوف أو أحوال القتال مع أعدائهم من الكفار وغيرهم، وأحوال القتال طبعا تختلف من حالة إلى حالة أخرى، فالعدو لما يكون بعيدا ليس الحالة التي تؤدى فيها الصلاة كحال المصلي وهو قريب من العدو، ولما يكون تجاه القبلة لا تؤدي الصلاة كما تؤدى إذا كان العدو وراء المصلين، لأنه إذا كان في اتجاه القبلة فهم يرونه وهم يصلون، ولكن إذا كان العدو خلفهم فلا بد أن يدير أو أن تدير فئة من المسلمين أو من المصلين ظهورهم إلى القبلة ووجوههم إلى العدو، يراقبون تحركاته وغارته على عليهم وهم في أثناء الصلاة. ولذلك شرعت الصلاة الخوف على حسب الأحوال التي يكون فيها المصلي، لأن أحوال الخوف تكبر وتعظم وقد تخف أحيانا، ولهذا صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف على أنحاء كثيرة ومختلفة. قال رحمه الله تعالى: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإماء. هذا حصل ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع الذي هو موضوع صلاة الخوف، ولم يطل الحديث فيه، فكل ما بينه أن صلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات وأنحاء مختلفة. وقد ذكر العلماء ستة أنواع لصلاة الخوف، وبعضهم من ذهب إلى أكثر من هذا فقال هي على 17، ومنهم من قال على 18، ومنهم من قال 16، ومنهم من ذكر أقل من ذلك أو أكثر، ولكن الحقيقة هي ترجع إلى هذه الأنواع الستة التي شرعنا في ذكرها من أنواع الصلاة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كثرت هذه الأنواع تابعا لاختلاف الروايات أو اختلاف الرواة، فربما قد تكون تلك الصلاة واحدة مثلا كالتي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عسفان، وبعد ذلك روى هذه القصة أو هذه الحادثة أو هذه الصلاة صلاة الخوف رواة كثيرون وبعضهم تصرف، فهذه الرواية قد يظهر للناس أنها صلوات مختلفة ومتنوعة، والحقيقة أنها صلاة واحدة وإنما اختلفت روايتها. ولهذا الذي ذكره أهل العلم أن صلاة الخوف يمكن إجمالها أو ذكرها على صفات ست أو أنواع ست. الصفة الأولى وسبق الكلام عليها ونذكرها بشيء من الاختصار، قال رحمه الله وهو يبين هذه الأنواع: قد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. أولى هذه الصفات صلاته صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. ومعلوم أن صلاة الخوف تؤدى في السفر والحضر، يعني إذا كان المصلي في الحضر يعني صليت صلاة كاملة، لا سيما بالنسبة للإمام الذي يأمه، وإذا كان في السفر صلاها أيضا قصرا، وهذا هو الصحيح، بخلاف من قال بأن صلاة الخوف لا تصلى إلا في السفر، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صلاة الخوف ذكرها مقرونة بالسفر، وهو مذهب مالك رحمه الله، حيث قال عليه رحمة الله: صلاة الخوف لا تؤدى في الحضر وإنما تؤدى في السفر. هذه الصفة الأولى هي ثابتة في الصحيحين من حديث طويل رواه جابر رضي الله عنه، مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات، مثلا يأتي بإمام صلاة الظهر يصلي الركعتين الأوليتين وطائفة معه والطائفة الأخرى تحرس، فلما يجلس للتشهد ويجلس تجلس معه الطائفة الأولى والأخرى في الحراسة، عند التشهد لما يقوم تسلم الطائفة الأولى، وتذهب إلى مكانها من الحراسة بدل الطائفة التي كانت تحرس، فتأتي الثانية التي لم تصلي وتستأنف في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثالثة، ولما يسلم تسلم معه، فتكون الطائفة الأولى قد أدركت التكبير والطائفة الثانية قد أدركت التسليم مع الإمام، وهذا مقتضى العدل. فهنا هذه الصورة يكون كل من الطائفتين، كل من طائفتين قد صلى الركعتين والإمام صلى أربع ركعات، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر. النوع الثاني من صلاة الخوف، صلاته بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه طبعا تكون في حالة السفر أو تكون في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح، وهذا ثابت. هذه الصفة أخرجها النسائي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ولم يقضوا. إذا كانوا في صلاة السفر ويصلي الإمام ركعتين فتكون لكل طائفة ركعة، وهنا قال لم يقضوا لأن في رواية أخرى ثبت الإتمام أنهم يتمون، لكن هذا نوع من الأنواع أو من الصفات التي أدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهي صريحة وظاهرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقض، فكان للإمام ركعتين وكان لكل طائفة ركعة واحدة. هذه الثانية. الصفة الثالثة أو النوع الثالث، صلاتهم بهم جميعا مع تقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا، وهذه الصفة أيضا ثابتة في صحيح مسلم وقد تكلمنا عليها، وهي التي حدثت بعسفان في عمرة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة، وهي كما قلنا أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى الظهر وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يومها مشركا، فأراد أن يغير على جيش المسلمين ولم تشرع لهم صلاة الخوف، فهم يصلون الصلاة العادية فلم يفعل، فأراد أن يبغتهم في صلاة العصر، وفي صلاة العصر شرعت صلاة الخوف، فكان نصف من المسلمين أو طائفة تصلي مع المسلم والأخرى تحرص، ثم تأتي الأخرى وتكون بدلها، فلم يستطع بعد ذلك خالد أن يغير على المسلمين ولا أن يبغتها، فشرعت بهذا المكان الذي يسمى عسفان. كيف تصلي هذه الصلاة؟ صلاتهم به جميعا مع تقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا، بمعنى أنه يأتي الإمام وتأتي الطائفتان أي التي تصلي والتي تحرص ويكبرون مع الإمام يدخلون معه جميعا، ثم بعد ذلك إذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركع الجميع، وإذا رفع رفع الجميع، ثم هو يسجد وتسجد ويسجد معه الصف الذي يليه الذي من ورائه، أما الصف الثاني فلا يسجد يعني يبقى يحرص، وهذه في الحالة إذا كان العدو قبالته يعني في اتجاه القبلة يبقى يحرص. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود رفعت الطائفة كذلك معه التي سجدت معه، ثم الطائفة التي لم تسجد تسجد بعد ذلك، ولما تسجد يعني ترك تسجد ثم ترفع من السجود وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، وتتأخر تلك الطائفة التي كانت في أولى الصفوف ترجع في الصف الثاني، والطائفة التي كانت في الصف الثاني ترجع هي الأولى، ثم بعد ذلك لما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية لما يركع ويركع الجميع ويرفعون رؤوسهم، لما يسجد هنا تسجد الطائفة الثانية التي كانت في المرة الأولى في الصف الثاني، هي تصبح الآن في الصف الأول فهي التي تسجد والأخرى تبقى، يعني كأنه يحدث تناوب، يعني تناوب، فهي تسجد والأخرى تبقى حارسة. ثم بعد ذلك لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للسلام بالطائفة يعني الثانية، تلك الأولى التي تأخرت تسجد وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فيسلم بالجميع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد صلى ركعتين بدايتها إلى نهايتها. اسمها فقط هذا الاختلاف، يعني يكون الإمام قد صلى ركعتين وتكون كل طائفة قد صلت ركعتين، لكن على صفة مختلفة غير التي ذكرناها في الأولى أو في الثانية. هذه الصفة الثانية في صلاة الخوف. أما الصفة الرابعة التي تؤدى بها صلاة الخوف، فصلاته صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الصفة أيضا ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، هي تشبه الصفة الثانية، يعني يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، الأخرى تحرس. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للركعة التالية الأخرى تذهب للحرس، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التالية بالنسبة له، وهي الركعة الأولى بالنسبة له. ثم لما يسلم تقضي كل طائفة ما فاتها، فتتم الطائفة الأولى الركعة التي لم تكملها لم تتمها، والطائفة الثانية أيضا تكمل ما تبقى لها، فيكون هنا الإمام قد صلى ركعتين وكل طائفة قد صلت ركعتين، وإنما صلت فقط ركعة مع الإمام، كل طائفة صلت ركعة واحدة مع الإمام. وهذه الصفة أيضا تابعة، وهي في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر، هذه الرابعة. ثم تأتي الصفة الخامسة، وهي اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام، في القيام والسلام. هذه الصورة كما ذكرها المؤلف، قال أن تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. هنا يختلف، يعني هنا يختلف العدو، يعني إذا كان العدو اتجاه القبلة فالطائفتان تتوجه إلى القبلة، لكن إذا كان المسلمون يصلون إلى القبلة والعدو من ورائهم لا ينبغي أن يصفوا جميعا إلى القبلة، فطائفة إلى القبلة مع الإمام وطائفة تدير ظهرها إلى القبلة بمعنى تواجه العدو. فهنا كيف يفعل؟ قال يكبرون مع الإمام جميعا، يكبرون مع الإمام جميعا، وطائفة تبقى مع الإمام تصلي والأخرى تحرس، الأخرى تحرس. ثم بعد ذلك لما يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، الطائفة الأخرى تتأخر وتأتي الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. ثم بعد ذلك في الأخير يبقى النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، يبقى للتشهد، ويجلسون، يعني تجلس الطائفة الثانية، تجلس الطائفة الثانية لتكمل ما تبقى لها من الركوع وتدركه في التشهد. فتكون هذه الصورة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكل طائفة ركعتين مع إدراكهم لتكبيرة الإحرام وإدراكهم كذلك للتسليم مع الإمام. هي نفس الصورة الأولى لكن تختلف من حيث أن القوم كانوا قد استداروا وأعطوا القبلة بظهوره، وهي نفس الحالة، ولكن تختلف من حيث أن القوم لم يتجهوا في صف واحد وإنما طائفة مع الإمام والأخرى إلى جاعل القبلة في ظهرها. هذه الصفة الخامسة. وأما الصفة السادسة والأخيرة فهي صلاته صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعة وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة. هنا ينتظر، صورتها كما جاء في الحديث، وهي في صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة من شدة ما تلقوا من العناء والشدة في تلك المعركة حتى أخذوا بعض الجلد أو الأشجار وجعلوها بدل الحذاء أو بدل النعل، يعني كالرقاع، يعني رقعوا بها أسفل أرجلهم وأقدامهم، يعني للضر الذي نالهم، فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع. هذه ثبت في الحديث الصحيح أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو لما قام إلى الثانية أتمت الطائفة الأولى لأنفسهم وحدهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاء الوجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وهذه تكون الأولى قد أدركت التكبير، والثانية قد أدركت التسليم، بمعنى أنه أتى إلى ركعتين فكبر، وصلت معه الطائفة الأولى الركعة، لما سجد سجد معه، ثم هو لما قام هم أكملوا لأنفسهم يعني خالفوا الإمام، لما أكملوا لأنفسهم سلموا وخرجوا، وهو ينتظر الطائفة التي لم تصلي فلاحقت به وكبرت وكبرت وقرأ بها وركع بها، ثم لما جلس إلى التشهد إن حتى يتم ما فدعه يعني وهي ركعة، فيأتون بتلك الركعة ويدركونه وهو في التشهد يعني يطيل، ثم يسلم به. فالأولى أدركوا معه الركوع، والثانية أدركوا معها أدركوا معه التسليم. هذه ستة صفات أو ستة أنواع ثبت بها الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأولئك القوم على هذه الصفات المذكورة. قال العلماء لما قال المؤلف وكلها مجزئة، يعني كيفما صلى المسلم أجزأته، قال وكلها مجزئة لأنها وردت على أنواع كثيرة، وإنما اختلفت صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، يعني تختلف حسب وجود المسلمين مع العدو يعني قربا وبعدا أو في المكان الذي يتواجدون به. ثم الحكمة من هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذا التنويع في أداء لصلاة الخوف أن يبين لأمته شرائع الإسلام وكيف تؤدي هذه الصلاة. وكل هذا إنما يدل على شيء عظيم، يدل على تعظيم قدر الصلاة، وأن هذه الصلاة لا ينبغي للمسلم أن يستهين بها أو أن لا يؤديها في وقتها، فقد شرعها الله سبحانه وتعالى في أحرج الأحوال وأشدها على الناس، وهو الوقت الذي تتطاير فيه الرؤوس وتبلغ القلوب الحناجر، ومع ذلك شرعها للمسلمين وأوجبها عليه. إذن فحال المسالم وحال الآمن أولى بأن لا يضيع هذه الصلاة وأن يؤديها في كل الأحوال دون أن يخرجها على وقتها، لأنه لو فعل لكان مسيئا ولكان مرتكبا لأعظم الآثام. ثم قال العلماء فيه كذلك تعظيم قدر الجهاد في سبيل الله. لماذا تعظيم قدر الجهاد في سبيل الله ومحاربة الأعداء؟ لأنه سمح للمصلي أن يترك بعض أفعال الصلاة وبعض أركانها الواجبة التي لو تركها المسلم في غير هذه الحالة لكانت صلاته باطلة مردودة عليه. ولهذا جاز في صلاة الخوف أن يكبر المسلم وأن يشرع في تكبيرة الإحرام دون أن يستقبل القبلة، كما ثبت أن صلى الله صلاها وأصحابه قد ولوا ظهورهم للقبلة ولم يتجهوا وصلوها ركعة مرة، صلاة الذي شرع الله سبحانه وتعالى ركعتين صلوها ركعة والإمام هو الذي أتم، وقد يختلفون مع الإمام في كثير من الحركات، وهذا دليل على تعظيم قدر الجهاد في سبيل الله. فهذه من الحكم التي ذكرها العلماء والتي من أجلها نوع النبي صلى الله عليه وسلم وعدد هذه الصفات التي تؤدى بها صلاة الخوف. ثم قال المؤلف وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإماء، يعني إذا كان هناك التلاحم والتقى الفريقان فيصبح أداء الصلاة على هذه الكيفيات صعب جدا وقد يستحيل أحيانا لأنه التحم الفريقان. وهذه الصلاة يسميها بعض الفقهاء بصلاة المسايف من كلمة السيف، بمعنى إذا التقى المسلم مع الكافر بسيوف، وهذا لا يعني لأنه هذا عبر بما كان عنده معروف في ذلك الوقت، ولكن أيضا تسمى الآن صلاة المقاتل أو صلاة المسايف، أو إذا التقى المسلم بعدوه في ساحة المعركة ويعرف أن الوقت سيخرج وهو لا يزال يصليها ولو إمام. قال يصليها الراجل والراكب، الراكب معروف الذي يمشي على الدبع وعلى السيارة، والراجل هو الواقف على قدمه، قال العلماء سواء كان واقفا أو كان ماشيا. وألحق بعضهم صفة أخرى يعني في الخوف، يعني ليس فقط صلاة الخوف تشرع للقتال أو عند القتال، وإنما تشرع مثلا عند خوف عدو، إنسان يخاف مثلا من حيوان مفترس يأتيه، فقد يشرع له صلاة الخوف. وبعضهم الحق من خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يعني لو مكث في مكانه وهو في طريق يصلي ربما لا يدرك الوقوف بعرفة، قال فشرعوا له هنا أن يصلي هذه الصلاة، قالوا وهي أشبه بصلاة الخوف لأنه يخاف أن يفوته الوقوف وبذلك يفوته الحج، فيشرع له أن يصلي صلاة الخوف وهو مثلا يمشي وهو راكب على السيارة كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى ولا يصلي إماء، يعني هكذا بالإشارة كما يصلي مثلا المريض العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم، هذا يصلي إماء. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن المريض يعني ما ثبت في الأحاديث أنه لم يثبت أنه يصليها إماء، قالوا العجز عند المريض أنه إذا لم يستطع أن يصليها قاعدا بعد ذلك يأتي إلى الصفة الأخرى الميسرة وهو أن يصليها مستلقيا أو على جنبه، فإن لم يستطع قالوا فهذا أدنى المراتب ولا يصليها إماء. لكن قال بعض العلم لا بل يصليها إماء، يعني هكذا بعينه، يعني يومئ وكأنه يركع وكأنه يسجد. الشاهد بصلاة الخوف أنه يستطيع أن يصليها إلى غير القبلة إذا اشتد الالتحام وكان وقت المبارزة والقتال ولو إيماء على الصفة التي يقدر عليها. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع. ويليه بعد ذلك موضوع لا تقل أهميته عن هذا الموضوع وهو داخل دائما في باب الصلاة، وهو باب صلاة المسافر. وهذه الصلاة تكثر حاجة الناس إليها لأن الناس لا يمكثون في الحضر وإنما يحتاجون إلى السفر وإلى التنقل وإلى الضرب في الأرض وإلى الاستيطان في بلدان أخرى طلبا للرزق أو للعلم وما إلى ذلك. والمؤلف رحمه الله تكلم في موضوع باب صلاة السفر وتطرق إلى شيء من المسائل قد لا نتكلم عليها الآن لأن